بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع وأكد بما سواهما والقيد لن يلتزم. وإن تؤكد الضمير المتصل، يعني إذا أكد ضمير مرفوع متصل، سبق أن الضمير قد يكون متصلا وقد يكون منفصلا، وإذا كان متصلا قد يكون منصوبا وقد يكون مخفوضا وقد يكون مرفوعا، قد يكون مرفوعا يعني في محل رفع وفي محل نصب وفي محل خفض. هنا قال: وإن تؤكد الضمير، يعني إذا أكد ضمير مرفوع متصل بالنفس والعين على جهة الخصوص وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل، يعني يجب أن يفصل بين المؤكد والمؤكد، يجب أن يفصل بين المؤكد والمؤكد بالضمير المنفصل. ولذلك قال: فبعد المنفصل. هذا متى؟ إذا أكد الضمير المتصل المرفوع، حينئذ لابد من توكيده بضمير رفع منفصل، ثم بعد ذلك يأتي النفس والعين. النفس والعين، لو قلت قم، هذا فعل أمر فيه ضمير مستتر، هذا الضمير المستتر لا شك أنه متصل ليس منفصلا، وهو مرفوع. إذا أردت تأكيده بالنفس قم، لا تقل قم نفسك، قم عينك، قم نفسك عينك، لا، لابد أن تفصل بين النفس وبين الضمير المؤكد بلفظ أنت، وهو ضمير مرفع ليس أنت على جهة الخصوص، وإنما بضمير رفع منفصل، فتقول قم أنت نفسك، قم أنت نفسك، حينئذ أكدت الضمير المستتر المرفوع في قم بنفسك، وهو لفظ النفس الذي عناه الناظم هنا، وكذلك لفظ العين. لكن بعد الفصل، وخصص الناظم هنا الفصل بضمير المنفصل، حينئذ قم أنت نفسك أو عينك، قمنا نحن أنفسنا، قمنا نا، هذا ضمير متصل مرفوع. وإذا أردت توكيده بالنفس حينئذ تقول قمنا نحن، نحن هذا ضمير رفع منفصل، أكدته أو فصلت بين الضمير المؤكد وبين النفس الذي هو المؤكد بالضمير. إذن عرفنا مراد الناظم هنا أنه إذا أردت أن تؤكد ضميرا مرفوعا متصلا حينئذ بالنفس والعين على جهة الخصوص لا بغيرهما من المؤكدات، وجب الفصل بضمير منفصل، فتقول قم نفسك غلط، ولا بد أن تقول قم أنت نفسك، قمنا نحن أنفسنا، وما قمنا أنفسنا هذا لا يصح، هذا لا يصح. قال رحمه الله: وإن تؤكد، إن حرف شرط، وتؤكد هذا فعل مضارع مجزوم بإن شرطية، هو فعل الشرط، وإنما حرك هنا للتخلص من التقاء الساكنين، وجزم حينئذ يكون بسكون مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة تخلص من التقاء الساكنين. وإن تؤكد، تؤكد إذا التقى ساكنان، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، تؤكد أنت الضمير، هذا مفعول به لتؤكد، والمتصل هذا نعته بالنفس متعلق بقوله تؤكد، إذن التأكيد على جهة الخصوص بالنفس والعين معطوف عليه. فبعد المنفصل، يعني بعد الضمير المنفصل، فبعد المنفصل، بعد هذا الظرف قيل متعلق بمحذوف تقديره فأكد بهما بعد الضمير المنفصل، بعد الضمير المنفصل، أو فبعد أن تؤكده، بعد أن يؤكده المتصل، بعد أن يؤكده المنفصل، بعد أن يؤكده المنفصل. وإن تؤكد الضمير المتصل مطلقا مستترا كان أو بارزا بالنفس والعين لا بغيرهما، لا بكل ولا بكلا ولا بكلتا ولا بجميع ولا بعامة. فهذه الألفاظ كلها يجوز فيها الوجهان: التوكيد الفصل وعدم الفصل. وأما الحكم هنا فهو خاص بالنفس والعين دون غيرهما، بالنفس والعين دون غيرهما دون غيرهما. وإنما اختص هذا الحكم بالنفس والعين لقوة استقلالهما، لقوة استقلالهما، فإنهما يستعملان في غير التوكيد كثيرا، كما ذكرناه بالأمس نحو علمت ما في نفسك، ما في نفسك، وعين زيد حسنة، عين زيد، عين الباصرة حسنة. حينئذ نقول هذا اللفظ استعمل في غير التوكيد، هذا بخلاف كل هناك، والكثير أن يكون تابعا، وكذلك كلا وكلتا وجميعا وأجمع وتوابعها، الأكثر أن تقع ماذا؟ تقع مؤكدات. هنا استعمل النفس والعين استعمال الأسماء يعني لا التوكيد كثيرا بلسان العرب، علمت ما في نفسك ليس توكيدا لنفس، عين زيد جميلة أو حسنة، عين باصرة، بخلاف بقية الألفاظ فلم يكن لها من قوة الاستقلال ما للنفس والعين. فلم يكره توكيد المرفوع المتصل بها، لم يكره توكيد لم يكره توكيد المرفوع المتصل بها. إذن إذا أردت التوكيد بالنفس والعين لابد من الفصل. لماذا؟ لأن استعمال هذين الاسمين النفس والعين في غير التوكيد كثير، وهذا لم يقوى في باب كل ونحوه لأن استعماله في التوكيد كثير، فقويت أن تؤكد دون فاصل، وأما النفس والعين فلا. بالنفس والعين دون غيرهما فبعد المنفصل، يعني بعد الضمير المنفصل، بعد أن يؤكده الضمير المنفصل، يعني تفصل بينهما بالضمير المنفصل. عليت ذا الرفع، هذا تقييد لقوله الضمير المتصل، في قوله وإن تؤكد الضمير المتصل، هذا عام يشمل الضمير المتصل المرفوع والضمير المتصل المنصوب والضمير المتصل المخفوض، هذا عام. هل حكم عام؟ لا. قال عنيت بقولي أن تؤكد الضمير المتصل ذا الرفع، إذن فهم أن المنصوب المتصل والمخفوض المتصل لا يجب أن يفصل بين المؤكد والمؤكد، بل هو حسن كما سيأتي. وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل حتما واجبا، حتما واجب. وإنما وجب ذلك قالوا لوقوع النفس في بعض المواقع، كما لو قلتها هند ذهبت نفسها، هند ذهبت نفسها وسعد خرجت عينها، هذا يحتمل فيه لبس، هند خرجت نفسها يعني روحها، يحتمل خرجت نفسها، هل هذا توكيد أم فاعل؟ يحتمل أنه فاعل فنفسها خرجت روحها، ويحتمل أنه توكيد بالضمير المستتر، خرجت هي نفسها، فلما وقع اللبس حينئذ لابد من الفاصل. وسعد خرجت عينها، ها عينها يعني بذاتها هي نفسها خرجت، أو خرجت عينها على الأصل عينها الباصرة، فهذا يحتمل أن تكون نفسها ذهبت وعينها خرجت. فإذا قيل ذهبت هي نفسها تعين أن يكون نفسها توكيدا لا فاعل، لم يكن لبس. حينئذ لم يفرق بين هذين المثالين وغيرهما طردا للباب. لما وقع اللبس في بعض، وإن لم يقع اللبس في بعض، حينئذ طردا للباب قالوا يتعين أن يفصل بين الضمير المتصل المرفوع وبين مؤكده بالنفس والعين بضمير المنفصل، لابد أن يفصل بينهما. وقيل إنما وجب الفصل لأن المرفوع المتصل بمنزلة الجزء، بمنزلة الجزء، فكرهوا أن يؤكدوه أولا بمستقل من غير جنسه، فأكدوه أولا بمستقل من جنسه وبمعناه وهو الضمير المنفصل المرفوع، ليكون تمهيدا لتأكيده بالمستقل من غير جنسه وهو النفس والعين. يعني كأنهم فروا من أن يؤكد الضمير بالاسم الظاهر، والاسم الظاهر الذي هو من غير جنس الضمير، حينئذ قالوا أولا نمهد بأن يؤكد بضمير منفصل، ثم بعد ذلك يؤتى بالنفس والعين، يؤتى بالنفس والعين. ليكون تمهيدا لتأكيده بالمستقل من غير جنسه وهو النفس والعين اللذان هما من الأسماء ومن الأسماء الظاهرة. أما إذا كان المؤكد اسما ظاهرا أو ضمير رفع منفصل أو ضمير نصب مطلقا فلا يشترط هذا الشرط. ولذلك قال وإن تؤكد الضمير إذا لا الاسم الظاهر خرج به الاسم الظاهر. فإذا قلت جاء زيد نفسه لا نحتاج جاء زيد أنت أو هو نفسه كما سبق معنا، إذا لا نحتاج لأنه ظاهر بنفسه. وكذلك الضمير المنفصل والضمير المخفوض لأنه قال عنيت ذا الرفع يعني قصدت بهذا الحكم الضمير المتصل المرفوع، وأما غيره فهو واضح. فلا يشترط هذا الشرط لفقد العلة المقتضية له إذ الظاهر مستقل بنفسه والمنفصل ليس كالمتصل لاستقلاله بنفسه، إياك إياك لا نحتاج إلى التوكيد. والمنصوب ليس كالمرفوع في شدة الاتصال لأن المنصوب مفعول به كما سبق، والمفعول به ليس في قوة المرفوع لأن المرفوع كجزء من الفعل، ولذلك كانت رتبة الفاعل متقدمة على رتبة المفعول. إذن المنصوب ليس كالمرفوع. وإن تؤكد الضمير المتصل إذا مفهوم أن الضمير المؤكد بالنفس والعين إذا كان منفصلا لا يلزم توكيده بالضمير نحو أنت نفسك قائم، أنت نفسك قائم، أنت نفسك قائم، هل يحتاج إلى توكيد؟ نقول لا لأنه في قوة الاسم الظاهر هنا. عنيت ذا الرفع عنيت يعني عنيت بهذا الضمير في قولي إن تؤكد الضمير المتصل، عنيت بهذا الضمير ذا الرفع يعني صاحب الرفع ضمير المتصل بكونه مرفوعا، وهذا واضح بين. مفهومه أنه إذا لم يكن مرفوعا حينئذ لا يلتزم الفصل. وأكدوا بما سواهما هذا تصريح بالمفهوم السابق لأنه قال بالنفس والعين، قلنا هذا قيد. مفهومه وإن تؤكد بالنفس والعين فبعد المنفصل، مفهومه إن لم تؤكد بالنفس والعين فلا يشترط. إذن هذا تصريح بالمفهوم السابق. وأكدوا بما سواهما أكدوا الضمير المتصل المرفوع بما يعني بمؤكد سواهما سوى العين والنفس، سوى النفس والعين. والقيد لن يلتزم، أي قيد؟ أين هو من كلامه؟ فبعد المنفصل هكذا، فبعد المنفصل يعني حتما. فأكد بهما قلنا بعد هذا منصوب بعامل محذوف تقديره فأكد بهما بعد المنفصل، بعد المنفصل أكد. إذن وجب التوكيد بعد المنفصل إذا كان بالنفس والعين، إذا كان التوكيد بالنفس والعين. وأكدوا أي العرب، أكدوا أي العرب الضمير المتصل المرفوع بما جار ومجرور متعلق بقوله أكدوا، وما هنا اسم موصول بمعنى المؤكد. أكدوا بمؤكد سواهما يعني سوى النفس والعين، استقر سواهما أو ثبت سواهما. والقيد لن يلتزم فيجوز تركه، إذا كان القيد السابق وبعد المنفصل لن يلتزم حينئذ جاز تركه، جاز تركه. وفهم من عبارته أنه جائز التوكيد يجوز لأنه قال لن يلتزم لن يجب، ونفي الوجوب لا يستلزم ماذا؟ ها نفي المشروعية، هذا الأصل كذلك في الشرع إذا قيل ليس بواجب معناه ليس بمشروع مع هكذا؟ لا، إذا قال ليس بواجب هل معنى ليس بمشروع؟ قد يكون مندوبا كذلك. المشروع هذا يشمل الواجب والندب، يشمل الواجب والندب. فإذا قيل ليس بمندوب لا يفهم منه أنه ليس بواجب، وإذا قيل ليس بواجب لا يفهم منه أنه ليس بمندوب، وإذا قيل ليس بواجب لا يفهم منه أنه ليس بمشروع، والعكس بالعكس لأن المشروع عام يعني جاء به الشرع، جاء به به الشرع. والقيد لن يلتزم نفى الوجوب شرطية، وهذا لا ينفي أنه يجوز الجواز والإباحة، أنه يجوز أن يؤكد بعد الفصل، أن يؤكد بعد الفصل. وأكدوا بما سواهما يعني سوى النفس والعين. والقيد لن يلتزم، قيد السابق الذي أشار إليه بقوله فبعد المنفصل لن يلتزم، لن يلتزم قيد مبتدأ ولن هذا ناصبة ويلتزم الألف للإطلاق ويلتزم فعل مضارع مغير الصيغة منصوب بلن ونصب فتح ظاهر على آخره والجملة في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. والقيد لن يلتزم يعني غير ملتزم به، فهم منه أنه جائز حينئذ يجوز تركه. قال الشارح هنا لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل، وهذا على قول الجمهور بل الجماهير أنه يشترط أن يكون الفاصل ضمير منفصل. وذهب بعضهم ورجحه السيوطي في الهامة أنه لا يشترط الضمير بل بأي فاصل، بل بأي فاصل. وذهب بعضهم إلى أن الشرط مطلق الفصل ولا يشترط أن يكون ضميرا. قال السيوطي لا يشترط في كون الفاصل ضميرا، لا يشترط في كون الفاصل ضميرا، لكن المشهور هو ما ذكره الناظم هنا أنه يجب أن يكون الفاصل هو الضمير المنفصل، الضمير المنفصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل. قوموا أنتم أنفسكم، قوموا هذا فعل أمر فيه ضمير متصل وهو الواو، هذا ضمير رفع متصل بعامله، أردت توكيده بالنفس لا يصح أن تقول قوموا أنفسكم هكذا، قوموا أنفسكم على أن يكون أنفس هو توكيدا لي، توكيد لي للضمير المتصل، بل لابد أن يفصل بينهما، والعلة التي ذكرناها سابقا قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم، ولا تقل قوموا أنفسكم وتقول قم أنت نفسك أو عينك، وقمنا نحن أنفسنا، وقاموا هم أنفسهم. إذن لابد من الفصل بين الضمير المتصل المرفوع والتوكيد إذا كان بالنفس والعين، بالنفس والعين، بخلاف قام الزيدون أنفسهم هل يشترط؟ لا يشترط، وهذا مأخوذ من مما سبق الأبيات السابقة، وكذلك من قولي وإن تؤكد الضمير. إذن إذا أكدت الاسم الظاهر فعلى الأصل أنه لا نحتاج إلى فاصل، بخلاف قام الزيدون أنفسهم فيمتنع توكيده بالضمير لأن الاسم الظاهر لا يؤكد بالضمير لأن الضمير أعرف كما سبق، حينئذ لا يكون مؤكدا، لا يكون مؤكدا. قال فإذا أكدته بغير النفس والعين لم يلزم ذلك، تقول قوموا كلكم، قوموا أنفسكم لا يصح، قوموا أنتم أنفسكم، قوموا كلكم صح، صح. لماذا؟ لأن الشرط أن يكون المؤكد هو النفس والعين، وما عداهما لا يجب، قيد لن يلتزم. إذن قوموا كلكم، قوموا أنتم كلكم، يجوز، يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، والفصل أحسن، فصل أحسن. تقول قوموا كلكم أو قوموا أنتم كلكم، فالضمير جائز لا واجب، بل هو حسن، بل هو حسن أن يوصل بين الضمير المتصل المرفوع وبين ما عدا سوى، وبين إذا أكد بما سوى والعين حينئذ نقول الفاصل حسن وليس بواجب، ليس بواجب. وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع بأن كان ضمير نصب أو جر، فتقول مررت بك نفسك، بك نفسك أو عينك، ومررت بك بكم كلكم، ورأيتك نفسك أو عينك، ورأيتكم كلكم، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا توكيد بما سوى النفس لضمير متصل لكنه منصوب أو مخفوض، حينئذ لا يتعين الفصل، لا يتعين الفصل. إذن خلاصة هذا البحث أنه إذا أكد الضمير المتصل المرفوع وجب الفصل بضمير منفصل، وهذا إذا كان التوكيد بالنفس والعين فقط، والعلة ما ذكرناها سابقا. وأما إذا أكد غير الضمير المتصل المرفوع، وهذا يشمل الاسم الظاهر ويشمل الضمير المتصل المنصوب أو المخفوض فلا يجب، بل هو حسن فيما إذا كان التوكيد بالنفس والعين. وإذا كان التوكيد بغير النفس والعين حينئذ لا يجب الفصل مطلقا، سواء أكد الضمير المتصل المرفوع أو سواه أو سواه. هذا مراده بهذين البيتين. إذن عنيت ذا الرفع، هذا تقييد لقوله الضمير المتصل، تبل هذا. وأكد بما سواهما، هذا تصريح بالمفهوم بقوله بالنفس والعين، لأنه متعلق بقوله تؤكد. ثم قال: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. هذا شروع منه في بيان القسم الثاني من نوعي التوكيد. سبق أن التوكيد نوعان: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. التوكيد المعنوي محصور في سبعة ألفاظ، ولذلك لم يحده النحاة. والتوكيد اللفظي هذا كذلك مقابل للأول، الأول باعتبار المعنى ولكنه بألفاظ محصورة، وهذا بذات اللفظ، وليس له ألفاظ محصورة وإنما له جنس، لأنه يقع بالفعل ويقع بالجملة ويقع بالحرف ويقع بالاسم. يكون التوكيد اللفظي بماذا؟ بالفعل، جنس الفعل. وأما إذا أردنا أن نعدد الأفعال فهذا لا حصر لها، وكذلك بالاسم وكذلك بالحرف وكذلك بالجملة يؤكد بها. عرفه بعضهم بأن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، بذاته، بنفسه، بعينه. قلنا عين هذا يجر بالباء. إعادة اللفظ الأول بعينه، اللفظ الأول بعينه، وهذا يشمل الحرف والاسم والفعل والجملة كذلك، والمركب غير جملة أيضا، غلام زيد هذا مركب ليس جملة. فإعادة الاسم كان تقول قام زيد، إعادة اللفظ الأول بعينه سواء كان فاعلا أو مفعولا، فتقول قام زيد، قام فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع وزيد الثاني توكيد اللفظ، ولا تقول فاعل إنما هو توكيد اللفظ لزيد، فهو إعادة لللفظ الأول الذي هو زيد الفاعل بعينه بنفسه كما هو. رأيت زيدا زيدا، رأيت فعل فاعل وزيدا مفعول به، وزيدا الثاني ليس مفعولا ثاني لرأى، وإنما هو توكيد للمفعول به لأنه إعادة اللفظ بعينه. أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. أخاك أخاك، أخاك الأول منصوب بفعل محذوف على الإغراء، إلزم أو احفظ أخاك. أخاك الثاني توكيد للأول منصوب مثله، لأن حكم التوكيد حكم المؤكد، لأنه تابع، هذا لا يحتاج النصص عليه في كل مقام. فلما كان التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه دخل فيه أنواع التوابع كلها، ومن التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي. إذن يكون فيه في الاسم أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. فأخاك الأول هذا منصوب بفعل محذوف الوجوب على الإغراء، والثاني توكيد له. أو فعلا تقول جاء جاء زيد، قام قام زيد، إذا أردت توكيد القيام فقام الأول فعل وقام الثاني كذلك فعل، لكن قام الأول فعل أسند إلى فاعله، وقام الثاني قصد به التوكيد فحسب، فليس له فاعل. وهذا سبق معنا في الفعل الذي ليس له فاعل، وهو إذا كان الفعل مؤكدا لما سبق، حينئذ قام قام زيد، زيد هذا لا نقول من باب التنازع كما قيل، وإنما نقول قام الأول فعل قصدت فعليته لأنه مستقل بذاته لم يكن تابعا لغيره، وقام الثاني قصد به التوكيد، فلما قصد به التوكيد حينئذ نزع منه الإسناد، يعني لا يفتقر إلى فاعل، من حيث هو لو لم يكن مؤكدا لازم أن يكون مسندا إلى غيره، لأن كل فعل لابد أن يكون ثم فاعل له، وهنا لم يقصد به هذا، وإنما قصد به توكيد الفعل السابق حينئذ لا فاعل له. وزيد الملفوظ به فاعل للأول، فاعل للأول. ومنه أتاك أتاك أو أتاك أتاك، ضبط بالوجهين. أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، هذا فيه توكيد للفعل. أتاك أتاك اللاحقون، لاحقون أتاك أتاك، أتا هذا فعل ماضي، والكاف في محل نصب مفعول به، واللاحقون فاعل للأول، والثاني توكيد للأول أتاك. عاد بي أو أعاد الضمير المتصل وهو منصوب توكيدا لسابقه، واللاحقون هذا فاعل لي للأول. قال بعضهم أن أتاك أتاك واللاحقون من باب التنازع، من باب التنازع، وهذا لا يصح. لماذا؟ لأن اللاحقون فاعل، وسبق أنه إذا أعمل الأول أو الثاني وجب الإضمار ولا يجوز الحذف. لو كان المقام من مقام التوكي من مقام التنازع لقال أتوك أتاك اللاحقون، إذا أعمل الثاني أتاك أتوك اللاحقون، أليس كذلك؟ قال بعضهم أتاك أتاك اللاحقون، الفعلان تنازعا في اللاحقون على أنه فاعل لهما. نقول أتاك أتاك على أن الفعلان تنازعا اللاحقون، اللاحقون، نقول هذا فاسد. لماذا؟ لأنه لو أعمل الثاني وجب باتفاق البصريين والكوفيين الإضمار في الأول، وجب الإضمار في الأول، فيقول أتوك أتاك اللاحقون، هذا إذا أعمل الثاني، وإذا أعمل الأول أتاك أتوك اللاحقون، لكنه لم يضمر، فدل على أن اللاحقون ها فاعل للأول والثاني توكيد له ولا فاعل له. وقال بعضهم أتاك أتاك اللاحقون، اللاحقون هذا فاعل للفعلين معا، وهذا أفسد. لماذا؟ لأن الشيء الواحد لا يكون فاعلا لاثنين ولو كان متحدي اللفظ والمعنى، بل كل فعل يقتضي فاعلا مختصا به، هذا هو الأصل. إذن الصواب نقول أتاك أتاك اللاحقون، أتاك الأول فعل ماضي والكاف مفعول به واللاحقون فاعله، أتاك الثاني توكيد. حاصل أن هذا من مقام توكيد الفعل بالفعل. احبسي احبسي هذا ظاهر أنه من توكيد الجملة، توكيد الجملة، لأنك تقول قام زيد قام زيد قام زيد، تؤكد. والتوكيد أقصى ما يكون ثلاثة، قام زيد قام زيد قام زيد، وهذا الذي علمنا به فيما سبق أن التوكيد قائم مقام تكرير جملتين أو ثلاثة. إذا زيد حرف التوكيد، إذا زيد حرف في الجملة قلنا هذا يؤكد، كذلك يعتبر من المؤكدات، وإذا كان من المؤكدات معناه أنه أقيم مقام جملتين فأكثر، هذا المربي التوكيد. أليس التوكيد هو التقوية؟ إذا أردنا التقوية قام زيد قام زيد، أو زيد قائم زيد قائم زيد قائم. قال بعض أهل البيان أنه إذا قيل إن زيدا قائم هذا في قوة قولك زيد قائم زيد قائم زيد قائم، فحذفت زيد قائم الثانية وزيد قائم الثالثة وعوضت عنها إن، ولذلك نقول إن مؤكدة للنسبة، نسبة مضمون الخبر إلى المبتدأ الاسم. ما المراد بهذه النسبة؟ النسبة هذه لا تكون في اسم ولا تكون في خبر، وإنما تكون بين اسمين، وهو ما يقتضيه تركيب الكلام، ما يقتضيه تركيب الكلام. الحاصل أن احبسي احبسي نقول هذه الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى. قوله هو إعادة اللفظ الأول بعينه، هذا فيه قصور. لماذا؟ لأنه قد يعاد اللفظ الأول بمعناه ويكون مؤكدا له. ولذلك جوزوا بعامة أن يقال نعم نعم، هذا بتوكيد الحرف نسينا نذكره، يؤكد الحرف زيد قام، قام زيد نعم نعم، تعيد نعم الثانية توكيدا للأولى. ويصح أن يقال نعم جيري، وجيري بمعنى نعم. هنا حصل توكيد بين اللفظين لكن أعيد الثاني، ها أعيد الأول مرة ثانية لكن بمعناه لا لا بلفظه، هذا يسمى توكيدا لفظيا على هذا الحد المشهور عند النحاة، وهذا يعرف به ابن هشام كثير في كتبه، عادة اللفظ الأول بعينه لا يشمل ما كان معادا بمرادفه. ولذلك عرفه بالتسهيل بأنه هو إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنى، هذا أجمع، إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنى، بما وافقه في المعنى، بما وافقه في المعنى، حينئذ يشمل ما ذكرناه. فله صورتان، فالأول يكون في الاسم والفعل والحرف وذكرنا أمثلتها، والمركب غير الجملة، غلام زيد غلام زيد، هذا مركب غير جملة، جاء غلام زيد غلام زيد غلام زيد، نقول هذا توكيد الغير مفرد وغير جملة، جاء زيد جاء زيد، نكاحها باطل باطل باطل، هذا توكيد مثلث، قام قام زيد نعم نعم لا لا، هذا إعادة اللفظ الأول بعينه. أما بموافقه أو مرادفه في المعنى مثل له بقوله أنت بالخير حقيق قمن، أنت بالخير حقيق قمن، قمن ما مراد بها حقيق نفسها، فأكد حقيق حقيق بقمن قمن، وقمن هي في المعنى حقيق. هنا أعاد اللفظ لا بلفظه ولكن بمعناه، إذن وجد التوكيد بالإعادة والتكرار إلا أنه بالمعنى لا لا باللفظ. ومنه توكيد الضمير المتصل بالمنفصل، منه يعني من إعادة الشيء بموافقه بمرادفه دون لفظه، التوكيد توكيد الضمير المتصل بالمنفصل. قال الناظم وما من التوكيد لفظي يجي مكررا، وما اسم موصول بمعنى الذي مبتدأ، مبتدأ من التوكيد هذا حال من الضمير في لفظي، لفظي الياء هذه ياء النسبة، ياء النسبة، ومر معنا عند قوله كذا وذي وشبهه كذا أن المنسوب في قوة المشتق، وإذا كان كذلك فحينئذ يرفع ضميرا مستترا، بل عند بعضهم يرفع المنسوب اسما ظاهرا. إذا كان كذلك حينئذ قوله لفظي حال كونه من التوكيد، فمن التوكيد جار مجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير في لفظي. ولماذا جوزنا أن يكون حالا من الضمير فيه؟ لأننا قلنا إنه في قوة المشتق، في قوة المشتق، كأنه ذات منسوبة إلى قريش، إذا قلت قريشي مكي، ذات منسوبة إلى مكة يعني المقام فيها، حينئذ نقول هذا منسوب، وإذا كان كذلك ففيه ضمير صح مجيء الحال منه. إذا من التوكيد جار مجرور متعلق محذوف حال من الضمير في لفظي، ولفظي إعرابه خبر المبتدا لا يصح، والذي لفظي ما يصح، ها ما هو المحذوف؟ أين صلة الموصول؟ إذا قيل ما اسم موصول تبحث عن صلة الموصول، يجي، إذا قلت يجي وما يجي من التوكيد لفظي ما يستقيم، يجي هو الخبر، خبر ما موصول، ولفظي هو صلة الموصول على تقدير محذوف، وما هو لفظي من التوكيد يجي مكررا صح صح، وما ها هو لفظي، إذن صارت صلة الموصول جملة اسمية، صارت صلة الموصول جملة اسمية. لفظي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، وما هو لفظي حال كونه من التوكيد يجي مكررا. وجملة يجي هي خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. وإذا أعرب البيت عرفت المعنى. وما من التوكيد لفظي يجي يجي، كما قلنا جاء يجي وجاء يجي، إذا قيل جاء يجي لغة، وإذا قيل يجي من جاء حينئذ حذفت لامه ضرورة، لأن الهمزة هي اللام، جاء جاء على وزن فعل، إذن الهمزة هي لام الكلمة. أين هنا؟ أين هي هنا؟ يجي محذوفة. إذن يجي يحتمل أنه لغة، وهذا هو الظاهر والأولى، ويحتمل أنه من جاء، حينئذ يكون يجيء، حذفت اللام التي هي الهمزة ضرورة لأجل الوزن. يجي الضمير هنا يعود على وما مكررا، مكررا هذا حال من فاعل يجي، حال كونه مكررا، والتكرار هو الإعادة، هو الإعادة. ولذلك قلنا في حد التوكيد اللفظ إعادة اللفظ الأول بعينه، أو إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنى، إذا متضمن لمعنى الإعادة. والتكرار هنا لا يزيد على 3 مرات، هذا يكاد أن يكون اتفاق بين النحاة والبيانيين، بل قيل المكرر يكون 2 مرات وقيل 3، ولا قائل بالزيادة، إما 2 أو 3. حينئذ نصح أن يقال قام زيد زيد، قام زيد زيد زيد، إذا أردت التأكيد القوي، فتعيد 3 مكررا 3 مرات فقط، لاتفاق على أنه لم يقع في لسان العرب أزيد منها. والتكرار هنا لفظا ومعنى أو معنى، ليشمل النوعين اللذين ذكرهما في حد التوكيد اللفظي، لأننا قلنا إعادة اللفظ الأول بعينه أو بموافقه، يعني مرادفه في المعنى. إذن التكرار حصل لشيء لفظي ومعنوي، وحصل لشيء معنوي فحسب. إذن قوله مكررا لفظا ومعنى كقام قام زين، أو معنى فحسب نحو أنت بالخير حقيق قامن، هنا أعيد وكرر لكن بالمعنى دون اللفظ. كقولك درجي درجي، كقولك كافنا للتشبيه مثال، إذا ليست استقصائية. كقولك أدرجي أدرجي، أدرجي هذا فعل أمر وليا فاعل، كأنه قال اركعي اركعي اركعي اركعي، اليا هذه فاعل، تركعين تركعين، تدرجين تدرجين. إذن أدرجي أدرجي أي اقربي اقربي، أدرجي أدرجي أي اقربي اقربي، أو أدرجي يعني اصعدي الدرجة، درج جمع درجة وهي المرقاس السلم، أدرجي أدرجي يعني اطلعي أو اصعدي الدرجة. هل هذا من توكيد الجملة أو من توكيد الفعل أو من توكيد الضمير؟ يحتمل 3، لكن ظاهر صنيع الناظم هنا أنه من توكيد الجملة، من توكيد الجملة، لأن أدرجي هذا فعل فاعل، أدرجي هذا فعل وفاعل، فأعاده 3 لأن أكثر ما يقع التوكيد اللفظي في الجمل كما سيأتي، ولذلك نحمله على الأكثر والأشهر أولى. هذا المثال دروجي دروجي يحتمل أن يكون من تأكيد الجملة، وهذا ظاهر بين، بل الظاهر هذا مراد الناظم وعليه حمله الأشموني، وأن يكون من تأكيد الضمير المتصل وهو معلوم من البيت الآتي وداخل فيه فيكون تكرار، والأولى عدم حمله على هذا. وأن يكون من توكيد الفعل فقط، السيوطي حمله على الثاني لكنه مرجوح، وأن يكون من تأكيد الفعل فقط، قام قام زيد دروجي دروجي، إذا قال دروجي لما أعاد الضمير 3 قال لئلا يوهم أن المخاطب مذكر، لو قال دروجي أدرج قد لا يفهم أن الثاني توكيدا للأول، لماذا؟ لأن الأول خطاب للمؤنث والثاني خطاب للمذكر لئلا يتوهم متوهم هذا، أعاد مرة ثانية الضمير المتصل وقال دروجي دروجي، فيكون من باب توكيد الفعل مثل قام قام زيد. هذا كذلك محتمل أن يكون من تأكيد الفعل فقط وجيء بالضمير معه لئلا يلتبس بأمر المخاطب. الثاني توكيد للأول دروجي ادرج، هذا الأصل، لكن أعاد الضمير لئلا يلتبس أنه ماذا؟ أنه توكيد لي، أنه توكيد والفاعل المخاطب وليس الأمر كذلك. قال الشارح هذا هو القسم الثاني من قسمي التوكيد، وهو التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به، دروجي دروجي، وكقوله أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، وهذا مشهور. والأكثر في التوكيد اللفظي أن يكون في الجمل، هذا الأكثر، وأما المفردات هذا قليل، المفردات سواء كان فعلا أو حرفا أو اسما نقول هذا قليل، وكثيرا ما يقترن بعاطف إذا كان جملة يعني يعاد بعاطف، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثاني توكيد للأولى، وجعل والعاطف يكون ثم على جهة الخصوص، ثم على جهة الخصوص، وجعل الرضي الفاء مثل ثم مثل ثم، بمعنى أنه يعطف الجمل المؤكدة بعضها لبعض سواء كانت اثنتين أو ثلاث أن يعطف بثم، وألحق بها الرضي الفاء. ومنه أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، اجتمع فيها حرفان. ويأتي بدونه بدون عاطف كحديث والله لأغزون قريشا ثلاث مرات، يعني عادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، لأغزون قريشا لأغزون قريشا لأغزون قريشا. وهذا قد يرجح بأن التوكيد ثلاث لاثنين، ولذلك يأتي بالأحاديث ثلاثا ثلاثا كثير. هذا يدل على ماذا؟ أولا على أن التأكيد لا يزيد على ثلاث ولم يرد أربعا، ثانيا ترجيح القول بأنه مثلث دون أن يكون مثنى، لأن بعضهم يرى أن التكرار مرتين فحسب، أما ثالثا فلا، يقول وروده في الأحاديث كثيرا ثلاثا ثلاثا يدل على ماذا؟ على أن التوكيد يكون بالثلاث. والمراد بعاطف صورة، لأن بين الجملتين تمام الاتصال، إذا قيل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، الثانية ماذا؟ توكيد للأولى، توكيد للأولى. طب العاطف هذا ما دوره؟ لو كان حقيقة لكان من باب عاطف النسق، عاطف جملة على جملة، لو كان حقيقة لخرج عن باب التوكيد فصار ماذا؟ صار من عاطف النسق. حينئذ لما لم يكن من عاطف النسق ونحن جعلناه توكيدا ثم عطفنا بحرف عطف، لابد أن نجعل هذا الحرف صورة فحسب، يعني لا وجود له من حيث المعنى، لا وجود له من حيث المعنى. وعند البيانيين أن الجملة الثانية إذا كانت عين الأولى لا يفصل بينهما بعاطف، إذا كانت هي عين الأولى حينئذ يكون بينهما تمام الاتصال متصلة بها هي عينها، فالأصل فيها أنها لا يعطف، فالفاصل خلاف الفصيح، إذا لابد أن نجعل أن هذا العاطف صورة لا معنى له. والمراد بعاطف صورة لأن بين الجملتين تمام الاتصال، فلا تعطف الثانية على الأولى حقيقة، ولأن حرف العاطف لو كان عاطفا حقيقة كانت تبعية ما بعده لما قبله بالعاطف لا التأكيد. صحيح هذا، لو قيل بأن أولى لك فأولى مثل جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر وجاء زيد وذهب عمر، هذا من باب العطف في المفردات والجمل، إذن يقتضي أن الثاني منسوقا على الأول وهو من باب عطف النسق. ونحن حديثنا في ماذا؟ في التوكيد الذي يفيد التقوية، يفيد التقوية، قام زيد وخرج عمر ليس فيه تقوية، هذا عطف الواو، حينئذ أولى لك فأولى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، نقول لو جعل من باب العطف لخرج عن باب التوكيد فلا يفيد تقوية، فلا يفيد تقوية. إذن هذا يؤكد أن هذا الحرف إنما جاء به لمجرد الربط الصوري فحسب، وأما المعنى فلا، المعنى فلا. ويجب ترك العاطف عند الإبهام للتعدد لو قال ضربت زيدا ضربت زيدا، الثانية توكيد للأولى. لو عطف ضربت زيدا ثم ضربت زيدا، يوهم ماذا؟ أنه ضربه مرة ثانية. إذن فيه إيهام بالعطف، فيجب الترك، يجب الترك. ضربت زيدا ضربت زيدا، فلقول ضربت زيدا ثم ضربت زيدا وقع إيهام، وهو أن الضرب مكرر. هنا مثل ابن عقيل بقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. هاتان الآيتان أكثر النحاة على أنهما من قبيل التوكيد، وليس الأمر كذلك، بل دكا دكا الثاني، الدكا الأول حال والثاني معطوف عليه بحذف العاطف دكا فدكا، لأن المراد دكا بعد دك، صفا بعد صف، هذا المراد، فالمراد به ما ذكرناه. وأما أنها حاء، أما أنها توكيد فلا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، نقول هذا ليس من التأكيد في شيء، لأن معناه دكا بعد دك، وأن الدك كرر عليها حتى صارت هباء منثورة، فالمراد به دكا دكا يعني تكرار الدك، وصفا بعد صفة ليس المراد صفا واحدا، لا صفا بعد صف، إذن كل سابق عن الآخر. وكذلك جاء ربك والملك صفا صفا، ليس من التوكيد، إذ المعنى أنه تنزل ملائكة كل سماء فيصفون صفا بعد صف محدقين بالخلق، فليس الثاني في الآيتين تأكيدا للأول، بل المراد التكرار التكرير، كما يقال علمته الحساب بابا بابا، فالثاني معطوف على الأول بحذف حرف العطف. وبعضهم إذا جعله حال يجعله في قوة مبوبا، كما في قوله ادخلوا الأول فالأول، لكن صرح هنا بالعطف. إذن بابا بعد باب ليس من التوكيد للجملة. وكذلك قول المؤذن الله أكبر الله أكبر، الثانية الله أكبر مبتدا وخبر، ثانية مبتدا وخبر، هنا لم يعطب بينهما، هل هو من باب التوكيد؟ نقول لا، بل المراد به إنشاء تكبير ثان مرة ثانية، بخلاف قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، فالثاني المراد به الإخبار، فهو في قوة التوكيد للسابقين. ولا تعد لفظ ضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط أن يعاد مع المؤكد ما اتصل بالمؤكد، ما اتصل به بالمؤكد. فإذا قلت مثلا مررت بك بك، ذكره ابن عقيل مثال هذا، إذا أردت أن تؤكد الضمير في بك كاف، هل تقول مررت بك ك؟ ها؟ تلحق به ضمير آخر؟ لا، إنما تؤكد الضمير تعيده مرة أخرى مع مدخوله، مررت بك بك بك بك، الثاني كاف توكيد للضمير الأول، لكن لا يجوز أن يستقل بنفسه ولا أن يتصل بالضمير السابق، حينئذ لابد من إعادة ما اتصل به بالمؤكد. إذن بك الأولى مؤكد وبك الثانية توكيد، فوجب إعادة ما اتصل بالأول من أجل التوكيد. ولا تعد لفظ ضمير متصل، إذا أكدته تأكيدا لفظيا لا ناهية، وتعد فعل مضارع ملزوم بلا الناهي، والفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أنت، لفظا هذا مفعول به وهو مضاف ضمير مضاف إليه ومتصل، هذا نعت، إلا أداة استثناء مع اللفظ، مع اللفظ هذا ظرف متعلق محذوف حال من لفظ، إلا حال كونه مع اللفظ الذي وصل به، الذي هذا نعت للفظ، وصل به، به جار ومجرور متعلق بقوله وصل، الذي وصل به، وصل ما هو المؤكد به بذلك الذي اتصل به، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا، سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا. فتقول رغبت فيه، إذا أردت أن تؤكد فيه وهو حرف فيه الضمير الضمير الذي دخل عليه فيه، حينئذ لا تقول فيه هي وإنما تقول فيه فيه، أعدته بالسامة. إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد، نحو مررت بك بك ورغبت فيه فيه. والنحاة هنا ابن هشام وغيره ابن عقيل جرى على هذا يمثلون به بالمجرور ولا يمثلون بالمنصوب والمرفوع مع أن الحكم واحد، رأيتك رأيتك، قمت قمت، قالوا لأنه لا يفيد المثال. لماذا؟ لأنه يوهم أنه من باب توكيد الجملة، إذا قلت قمت قمت، ولذلك اختلف الشراح هنا في دروج دروجي، هل هو من توكيد الجملة؟ هل هو من توكيد الفعل؟ هل هو من توكيد الضمير؟ اختلفوا فيه لأنه محتمل، والمثال لا يصلح أن يكون محتملا، وإنما تأتي بشيء نص في المسألة، فالضمير به به بك بك فيه فيه هذا لا إشكال فيه، ولذلك يصح أن يمثل نقول قمت قمت. فإذا أردنا أن نؤكد التاء في قمت، إذا أردنا توكيده نقول قمت قمت، أعدنا الفعل مع التاء، فالتاء الثانية توكيد للأول التاء في قمت وأعدنا الفعل، لكن لو مثل بهذا قمت قمت هذا يلتبس. لماذا؟ لأنه محتمل أن يكون من باب توكيد الفعل للفعل، ويحتمل أنه من باب توكيد الجملة للجملة. على كل، ولا تعد لفظ ضمير متصل مطلقا سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا إلا مع اللفظ الذي وصل به، سواء كان فعلا كقمت قمت، أو اسما كغلامك غلامك، أو حرفا كبك بك، اسما مثل المضاف غلامك غلامك، مررت بغلامك غلامك، هذا توكيد للكاف مع تكرار الاسم. إذن ولا تعد لفظ ضمير متصل مطلقا سواء كان مرفوعا كقمت قمت، أو منصوبا كضربتك ضربتك، أو مخفوضا بحرف كفيه فيه، أو بالاسم نحو غلامك غلامك، إلا مع اللفظ الذي وصل به بأن تكرره مرة أخرى. وهنا لم يذكر المنفصل وإنما قال متصل لأنه واضح، المتصل إياك إياك ضربت لا يحتاج إلى تنصيص، إياك إياك ضربت ضربت إياه إياه، هذا لا يحتاج إلى تنصيص لأنه ليس من شرطه أن يعاد، لأنه مثل جاء زيد زيد، كما أنه يتكرر وهو لفظ مستقل بنفسه حينئذ لا يحتاج إلى تنصيص. والاسم الظاهر كذلك لا يحتاج إلى تنصيص لأنه واضح، ولذلك نبه بعضهم قال وإن كان اسما ظاهرا وضميرا منفصلا منصوبا فواضح، فواضح أنه يكرر اللفظ بعينه دون إعادة ما عمل فيه، فتقول إياك إياك ضربت إياك إياك ضربت، إذن إياك الأول مفعول به وإياك الثاني توكيد له، وضربت فعل وفاعل فعل وفاعل. والاسم الظاهر كذلك جاء جاء جاء زيد زيد، ها زيد زيد قام توكيد للمبتدا او توكيد للفاعل. كذا الحروف، كذا الحروف يعني الحروف كذا كذا، هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم، الحروف مبتدا، كذا اي مثل ذا، ما هو المشار اليه؟ الضمير المتصل، يعني الحرف اذا اردت تاكيده فلا بد من اعاده ما دخل عليه، لا بد من اعاده ما دخل عليه. فإذا قلت مثلا إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، إذا أردت توكيد اسم إن ماذا تقول؟ ها ماذا تقول؟ أكد لي اسم إن فقط، أتى بالجملة إن زيدا زيدا قائم، طيب أكد لي الخبر إن زيدا قائم قائم، أكد لي إن فقط، الظاهر أنك تقول إن إن زيدا قائم، مثل ما قلت زيدا زيدا فقلت قائم قائم، لكن النحاة مطبقون على أنه لابد من إعادة مدخولها، فتقول إن زيدا إن زيدا قائم، واختلفوا في إعادة اسم إن بالضمير، إن زيدا إنه قائم، ها أعدته لا بلفظه وإنما به، ها نعبر عنه بماذا هنا؟ بمعناه أو بمرادفه أو بموافقه، لأن الضمير إذا رجع إلى شيء معين صار مرادفا له. كذلك أنت لا تقول ضربته، ضربته صار مبهم هذا، لكن إذا قلت زيد ضربته الضمير هنا معين أو لا مبهم؟ ليس مبهما، لأن مرجعه معين. فإذا قلت إن زيدا إنه قائم صار من التوكيد لإن، فأعدت اسم إن معها لكن بالضمير، وهذا أولى كما سيأتي، هذا أولى. فيجوز فيها الوجهان، إن زيدا إن زيدا قائم، إن زيدا إنه قائم كذا الحروف أي كالضمير المتصل، غير ما تحصل به جواب، يعني الحروف التي تقع في الجواب السؤال نعم بلى جيرئي لا، هذه الحروف لا نحتاج إلى إعادة، ليس لها مدخول أصلا. هل جاء زيد؟ نعم نعم، انتهينا، ليس فيه شيء يعاد. غير ما تحصل، غير منصوب على ماذا؟ هل يجوز فيه الرفع؟ على الاستثناء، على الاستثناء، غير ما تحصل به جواب، غير ما تحصل يصح أو لا؟ لماذا لا يصح؟ لا يصح، لأن يصح أن تكون نعت للحروف صفة جوزه بعضه، كذا الحروف غير ما تحصل، فلم يقصد بها أن تقوم مقام إلا، لكن الأولى النصب غير ما تحصل، هذا أولى. كذا الحروف غير منصوب على استثناء أو بالرفع نعت لحروف، غير مضاف وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه، ما تحصل الألف للإطلاق، تحصل يعني حصل، تفعل قصد به أصل الفعل، ليس عندنا تفاعل إنما المراد به الحصول، هذا العل من أجل النظم، ما حصل به جواب، جواب هذا فاعل تحصل، وذلك كنعم، هل جاء زيد؟ نعم، أليس زيد قادما؟ بلى، كنعم وكبلى وأجل وجير وإي ولا. نعم حرف تصديق للمخبر وإعلام للمستخبر ووعد للطالب، وبمعنى نعم جير وأجل وإي كما في المغني. وأما بلى فلا تقع باضطراد إلا بعد النفي مجردا، نحو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى بلى وربي، أو مقرونا باستفهام حقيقي أليس زيد بقائم قل بلى، أو توبيخي أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى، هذا استفهام توبيخي، أو تقريري ألست بربكم قالوا بلى. على كل المراد هنا بهذين المثالين كنعم وكبلى، أدخل الكاف على كبلى لماذا؟ لأنها في الغالب تقع في جواب نفي، ونعم لا تختص بالنفي. قال الشارح هنا إذا كذلك، أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب، حينئذ وجب فيه أمران، يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا إن زيدا قائم، ولابد من الفصل بين الحرفين، لابد من الفصل بين الحرفين باسم إن. وأما إذا أعيدت إن لوحدها حكموا عليها بأنها شاذ، مع أن القياس يقتضي هذا، إن الكريم يحلم ما لم يرين من أجاره قضيما، إن الكريم قالوا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لماذا؟ لأنه لابد أن يعاد مدخولها معها، هذا الأصل، مثل الحرف الذي هو حرف الجر نحوية، مثل الذي دخل على الضمير المتصل، إن زيدا قائم يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرا، والأولى إنه قائم، هذا الأولى لأنه الأصل. لماذا لأنه الأصل؟ لأن الاسم الظاهر إذا أعيد حينئذ نأتي بضميره، فإذا جئنا باسمه كما هو حينئذ أقمنا الظاهر مقام الضمير، هذا خروج عن مقتضى الظاهر، مقتضى الظاهر. فلذلك كان الأصل أن يؤتى به بالضمير، إن زيدا إنه قائم، وهذا أولى كما ذكرنا. وإنما كان إعادة ضمير المؤكد أولى من إعادة لفظه لأمرين: الأول أنه يلزم على إعادة لفظه إن زيدا قائم تكرار لفظا، وليس مما يحسن لغير موجب، لابد من موجب يقتضي التكرار، وهنا ليس الموجب بظاهر. ثانيا أن إعادته بلفظه ربما يوهم أن الثاني غير الأول، لو قال إن زيدا قائم قد يقول أنك وصفت زيدين بالقيام، يحتمل، هذا موهم، أن الثاني غير الأول، وإنما وقع بينهما اشتراك. ولذلك جاء في القرآن بإعادة الضمير ففي رحمة الله هم فيها خالدون، ففي رحمة الله هم في رحمة الله خالدون، كذلك ففي رحمة الله هم فيها رحمة الله، ففي الثانية مؤكدة لفي بقوله في رحمة، ثم أعاد الرحمة بالضمير هكذا قيل، فإن في الثانية في قوله فيها توكيد لفي الأولى في قوله في رحمة الله. إذن يشترط فيما إذا كان حرفا غير جوابي أن يكون ماذا؟ أن يعاد مع الحرف المؤكد ما اتصل بالمؤكد، وإن كان اسما ظاهرا فالأولى أن يعاد بضميره، ثم لابد من الفصل بينهما، فحينئذ لا يقال إن زيدا. فإن كان حرف جوابا كنعم وبلى وجير وأجل وإي ولا جاز إعادته وحده بنفسه أو بمرادفه، يعني يصح أن تقول نعم جيري، يصح هذا، حينئذ يكون من باب توكيد الموافق لا بلفظه وإنما بمعناه، جاز إعادته وحده. فيقال لك أقام زيد، فتقول نعم تقول نعم جيري، لا ألم يقم زيد، قل بلى، هذا من توكيد الحرف، لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل، يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل، كل ضمير متصل إذا جئت تؤكده حينئذ تأتي به ضمير الرفع مرفوعا كان نحو قمت أنت، أو منصوبا نحو أكرمتك أنت، أو مجرورا نحو مررت به هو. فضمير الرفع المنفصل يجوز أن يؤكد به كل ضمير متصل، سواء كان الضمير المتصل الذي هو المؤكد مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا، يعني في محل من هذه المحال. ومضمر الرفع هذا مبتدأ، ويجوز أن يكون منصوبا على الاشتغال، أكد به مررت به، أكد مضمر الرفع. ومضمر الرفع قلنا مبتدأ وهو مضاف الرفع مضاف إليه، الذي نعته فهو الذي يعني يصدق على التوكيد اللفظ المرادف، قد انفصل يعني المنفصل، قد انفصل المنفصل، أكد به يعني بضمير الرفع كل مفعول به ضمير اتصل، كل ضمير اتصل، أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل، رأيتك أنت، مررت بك أنت، زيد جاء هو، إذا حصل التوكيد بهذا، لكن ليس متفقا عليه، لأنه في حالة الرفع قمت أنت، أنت ضمير رفع وهو مؤكد، والمؤكد ضمير رفع من جنسه، لا إشكال في حالة الرفع. قمت أنت، فقد أكد الضمير المرفوع أو أكد الضمير المرفوع ضمير آخر مرفوعا، فهو توكيد منفصل ليس له عامل ملفوظ به حتى يمكن أن يجيء متصلا، هذا واضح. أما في حالة النصب أكرمتك أنت، فقد وقع الضمير المنفصل الذي أصله أن يكون في محل رفع توكيدا للضمير المتصل المنصوب، هذا محل إشكال مع ما مر معنا في باب الضمائر. ومذهب الكوفيين أنه في هذه الحالة يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل المنصوب فيقول أكرمتك إياك، يعني ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكيد به كل ضمير متصل عند الكوفيين. إذا كان الضمير المتصل المؤكد منصوبا فيؤتى بالضمير المنصوب، هذا العصر فيه أكرمتك إياك، نؤكده بماذا؟ بما من جنسه لا بالمرفوع، وإنما نأتي به بالمنصوب، فيقال أكرمتك إياك إياك، بدل أن يقال أكرمتك أنت، حصل تخالف، أكرمتك الكاف هذه في محل نصب، وأنت هذا الضمير في محل رفع في الأصل، فكيف يؤتى به في مقام منصوب؟ ولذلك مذهب الكوفيين أكرمتك إياك، ورأيته إياه، رأيته ضمير الهاء، إذا أكدته على مذهب البصريين رأيته هو، وهو لا يأتي في محل نصب، وإنما دائما يكون ملازما للرفع، وعلى مذهب الكوفيين رأيته إياه، واختاره ابن مالك في غير هذا الكتاب، وهنا كلامه مطلق. وأما البصريون فقد أوجبوا حين تريد التوكيد أن تأتي بالضمير المنفصل المرفوع، وصححوا نحو قولك أكرمتك إياك وأكرمته إياه على أن يكون بدلا لا توكيدا، صح هذا التركيب أكرمتك إياك صحيح لكن بدل لا توكيد. وأما إذا أردت التوكيد فتأتي بضمير مرفوع لا بد، ومذهب الكوفيين واضح بين. إذا المضمن الرفع الذي قد انفصل، يعني ضمير الرفع المفصول المنفصل أكد به كل ضمير متصل مطلقا على ظاهر النظم، سواء كان الضمير المتصل مرفوع أو منصوب أو مخفوض، وعلى مذهب الكوفيين وافقوا في المرفوع، وأما المنصوب المخفوض فلا. واضح من هذا؟ نعم. العطف، هذا انتقال إلى الباب الثالث وهو العطف. لما أنهى ما يتعلق به النعت واردفه بالتوكيد شرع في بيان العطف، والعطف في الاصل مصدر، مصدر قولك عطفت الشيء، عطفت الشيء اذا ثنيته فجعلت احد طرفيه على طرفه الاخر، هذا الاصل في معناه، وهو لغه الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه، بعد الانصراف عنه. ومراده بهذا الباب هنا عطف البيان، وسيأتي عطف النسق. وسمي التابع عطف بيان لأن المتكلم رجع إلى الأول فأوضحه به، وسيأتي مزيد بيان. العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه صفة، حقيقة القصد به منكشفة. إذن أراد أن يبين بهذا الباب ماذا؟ عطف البيان. وأما عطف النسق فهذا سيأتي بحثه بعد هذا الباب. العطف هذا مبتدأ، إما ذو بيان أو نسق، قسم أولا ثم حد عطف البيان، لأنه عطف البيان وعطف النسق حقيقتان مختلفتان، وإذا كان الأمر كذلك حينئذ يمتنع أن يجمعا في حد واحد، فلابد أن نعرف التقسيم أولا بأن العطف هذا على نوعين، عطف بيان وعطف نسق، ثم نعرف عطف النسق وعطف البيان كلا على حدة. لماذا؟ لأن كل واحد منهما له حقيقة مخالفة تمام المخالفة للآخر، فيمتنع أن يجمع في حد واحد. إذن حقيقة عطف البيان تخالف حقيقة عطف النسق، فلذلك لم يذكر الناظم ولا غيره من النحاة تعريفا واحدا يجمعهما، لأن الحقائق المختلفة لا يجمعها تعريف واحد، تعريف واحد. العطف إما، قلنا العطف مبتدأ، إما هذا حرف توصيل سيأتي بحثه في عطف النسق، ذو بيان صاحب بيان، صاحب بيان فهو خبر العطف، خبر العطف. أو نسق، أو هنا استغنى بأو عن إما الثانية، هذا سيأتي بحثه في باب النسق، لأن الأصل أن نقول عطف إما ذو بيان وإما ذو نسق، فاستغنى بأو عن إما، يعني أقيمت أو مقام إما، هذا الأصل، إما ذو بيان أو نسق على حذف مضاف، يعني أو ذو نسق يعني صاحب نسق. والغرض مقصود الآن، غرض مبتدأ والآن ظرف زمان، بيان هذا خبر المبتدأ، الغرض بيان ما سبق وهو عطف البيان يعني الذي سبق، ما هو الذي سبق في أول التقسيم؟ عطف البيان. إذا الغرض في هذا الباب والآن، الغرض الآن التقييد يعني في هذا الباب، لأنه عمم في الترجمة فقال العطف، هذا يشمل النوعين، يشمل النوعين، لكنه أراد أن يبين عطف البيان، قال والغرض الآن يعني في هذا الباب بيان، هذا خبر المبتدا الغرض، ما سبق يعني الذي سبق وهو عطف البيان، ثم شرع في بيان عطف البيان فقال فذو البيان تابع شبه الصفة. فذو البيان، فهذه احتمل أنها فصيحة أو مجرد العطف، أو مجرد العطف، لأنه فصيحة قد يعارضها أنه قدم مقدمة والغرض الآن بيان ما سبق، لو قال العطف إما ذو بيان أو نسق فذو البيان، قد يقول قائل ثم سائل سأل ما هو ذو البيان فقال فذو البيان، لكن لما قال والغرض الآن بيان ما سبق حين أفسد علينا تكون الفاء هنا فصيحة، لأن الفصيحة تقع في جواب سؤال مقدر، وهنا لم يجعل سؤال لأنه قدم مقدمة وهو بقول الغرض الآن بيان ما سبق، ذو البيان صاحب البيان، صاحب البيان، إنما سمي عطف بيان لأنه يبين متبوعه، يبين متبوعه، إذ اللفظ الثاني تكرار للفظ الأول، اللفظ الثاني تكرار للفظ الأول يشبه أن يكون مرادفا للأول، فإذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك له ذات وزيد ذات، أخوك هذا عطف بيان وزيد مبين، حينئذ إذا قلت زيد أخوك، أخوك زيد، قدمت وأخرت، الذات في البيان والمبين واحدة، كذلك الذات واحدة أو لا؟ جاء أخوك زيد، جاء زيد أخوك، زيد ذات وأخوك ذات، هل هما ذاتان أم ذات واحدة؟ ذات واحدة، إذن أشبه ما يكون بتكرار، بتكرار للفظ الأول، لكن تضمن إيضاحا أو تخصيصا، إذ اللفظ الثاني تكرار للفظ الأول يشبه أن يكون مرادفا للأول، فالذات المدلول عليهما باللفظين واحدة، وإنما يؤتى بالثاني لزيادة البيان، لزيادة البيان. فذو البيان هذا مبتدا، تابع هذا خبر جنس يشمل جميع التوابع، شبه الصفة يعني أشبه النعت، شبه الصفة يعني أشبه النعت، في ماذا؟ في كونه موضحا لمتبوعه في المعرفة، مخصصا لمتبوعه في النكرة، إذن أشبه ذو البيان الصفة، حينئذ بقوله شبه الصفة أخرج عطف النسق، لأنه لا يكون موضحا لمتبوعه ولا مخصصا، وأخرج كذلك البدل لأنه لا يكون موضحا لمتبوعه ولا مخصصا، وأخرج كذلك التوكيد، إذن ثلاثة أشياء من التوابع خرجت بقوله شبه الصفة، شبه الصفة. قال بعضهم وأخرج النعت كذلك، لأنه قال شبه النعت وشبه الشيء غيره، فخرج النعت بهذا القيد كذلك. فذو البيان تابع شبه الصفة، أشبه الصفة، أشبه النعت، ومشبه النعت غيره كذلك، إذا خرج النعت، خرج النعت، وكونه أشبه النعت في كونه موضحا أو مخصصا أخرج الثلاثة البقية، إذن إلى هنا انتهى الحد. ما المراد بقوله حقيقة القصد به منكشفة؟ قالوا هذا أراد به أن يبين الغرض الأصلي من عطف البيان، وهو أن يكون موضحا لمتبوعه، ولذلك سمي بيان، بيان كاسمه كذلك سمي بيان، فالغرض الأعلى في عطف البيان أن يكون مبينا، والبيان والتبيين هو الإيضاح، وهو الكشف الذي عناه الناظم قوله منكشفا. حقيقة القصد به، يعني ما المقصود بعطف البيان، ما هو الإيضاح، قصدك هو الإيضاح، منكشفا هذا خبر قوله حقيقة. فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشف، حقيقة هذا مبتدا وهو مضاف، والقصد مضاف إليه، وبه متعلق بالقصد لأنه مصدر ومنكشفة، هذا خبر المبتدا، خبر المبتدا. إذن نقول فذو البيان تابع، هذا جنس، شبه الصفة أي في الإيضاح والتخصيص وغيرهما، يعني لا يكون عطف البيان فقط موضحا ومبينا، بل يأتي كذلك للمدح، وقيل للتوكيد، قيل لي للتوكيد، وابن مالك أضعف التوكيد، فقد جاء للمدح كما جاء للإيضاح والتخصيص، كما في قوله البيت الحرام، جعل الله الكعبة البيت الحرام، قال الزمخشري البيت الحرام عطف بيان أريد به المدح، أريد به المدح، إذن هو عطف بيان، لكن هل أريد به الكشف؟ كعبة اسم من أسماء مكة، انتبه فائدة مهمة، كعبة اسم من أسماء مكة، حينئذ جعل الله الكعبة علم، لو لم تعرف أنت علم، فإذا كان كذلك إذا قال البيت الحرام هذا مدح له، مدح له بأنه بيت محرم، حينئذ نقول جيء بعطف البيان هنا من أجل المدح، لكن هذا قليل نادر، وإلا الأصل أن يكون مبينا بمعنى أنه تنكشف به حقيقة سابقه، وهذا معناه الناظم بقول حقيقة القصد به منكشفة. إذن يأتي للإيضاح، وهذا إنما يكون بعد المعارف، ويأتي للتخصيص، وهذا إنما يكون بعد النكرات، وهل يأتي للمدح؟ نعم، على قلة، على ما ذكره الزمخشري في الآية. وهل يأتي للتوكيد؟ قيل نعم يأتي للتوكيد، يأتي للتوكيد، ومثل له بقول القائل يا نصر نصرا نصرا، لكن هذا ابن مالك أضعفه بأنه إذا اتحد اللفظ فالأولى أن يكون من باب التوكيد لا من باب عطف البيان، كذلك يا نصر نصرا نصرا نصرا نصرا، نقول هذا توكيد أو عطف بيان على ما تقرر السابق، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا، ظهر له توكيد لفظي، وهذا أولى بأنه قال أن عطف البيان لا يأتي للتوكيد، لأنه إذا اتحد لفظه مع متبوعه انتقل إلى كونه توكيدا لفظيا، فلابد أن يكون مباينا لمتبوعه، فإن اتحد حينئذ نقول رجع إلى الأصل. تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشف، حقيقة القصد يعني الأصل فيه ذلك، حقيقة القصد به منكشفة يعني انكشاف الذات التي هي المتبوع، هذا المقصود به، المقصود به أصالة هو الإيضاح والكشف، نقول هذا هو الأصل فيه ولا شك فيه، فلا يلد عطف البيان الذي للمدح وغيره. لماذا؟ لأنه وإن كان على قلة إلا أن الأصل والأكثر هو الإيضاح، هو الإيضاح. حقيقة القصد به منكشفة. قال بعضهم أخرج النعت، أخرج النعت أي أنه فارق عطف البيان النعت، من حيث إنه يكشف المتبوع نفسه، يعني بنفسه لا بمعنى في المتبوع ولا في سببيه، ولذلك فسر قوله به يعني بنفسه، حقيقة القصد به يعني بنفسه، بخلاف ماذا؟ بخلاف النعت، النعت ما تضمنه من معنى. لاحظ معي، إذا قلت جاء زيد الفاضل، جاء زيد أخوك، جاء زيد الفاضل، الكشف والإيضاح حصل بالنعت بما فيه من معنى لا بذات اللفظ. وأما جاء زيد أخوك فقلنا مسمى أخوك هو عين مسمى زيد، فحصل الكشف بذات اللفظ لا بما تضمنه من معنى، لأنه كما سيأتي عطف البيان لا يكون إلا جامدا، لا يكون إلا جامدا، ففرق بينهما من جهة ماذا؟ من جهة أن عطف البيان يحصل به الكشف بذات اللفظ لا بما تضمنه من معنى، لأنه لا يتضمن معنى، لأنه ليس بمشتق بل هو جامد. وأما النعت فإنما يكشف لا بذاته وإنما بما تضمنه النعت من معنى، معنى في المتبوع سواء كان حقيقيا أو في سببيه وهو ما بعده الاسم المرفوع. واضح هذا؟ إذن نقول فارق النعت، فارق عطف البيان النعت، من حيث إنه يكشف المتبوع نفسه لا بمعنى في المتبوع ولا في سببيه. وقيل النعت خرج بقوله شبه الصفة، شبه الصفة، وهذا واضح، هذا أجود، لأن شبه الشيء غيره، وعليه فقول حقيقة القصد به منكشفة لبيان الفرق بين النعت وعطف البيان لا للإخراج، لا للإخراج. إذن قول شبه الصفة أخرج ثلاثة أنواع: عطف النسق والتوكيد والبدل. بقي ماذا؟ النعت. اختلف فيه هل خرج بقوله شبه الصفة أو بقول حقيقة القصد. الظاهر أنه خرج بقوله شبه الصفة، شبه الصفة، وحينئذ قول حقيقة القصد لا داعي له. لماذا؟ لأن عطف البيان شبه الصفة، أشبه الصفة في ماذا؟ في كونه موضحا، وهو الذي دل عليه قول حقيقة القصد به منكشفا. إذن ليس فيه فائدة كبيرة في قول حقيقة القصد به منكشفا، فليس للإخراج، لأنه يستغنى عنه بقوله شبه الصفة، لأن شبه الشيء غيره. لكن لما كان هذا الشبه غير مبين فسره بقول حقيقة القصد به منكشفا. يحتمل هذا، ويحتمل أنه إحالة على ما سبق، متم ما سبق. ها، النعت تابع متم ما سبق. قلنا المراد بكونه متم ما سبق أنه موضح لمتبوعه ومخصص لماذا؟ مخصص موضح لمتبوعه في المعارف ومخصص لمتبوعه في النكرات. لما أحال هنا على ما هناك فسرناه بما سبق، حينئذ نكون تفسيرا لما أحال عليه. عرفه في قطر الندى بقوله التابع، عطف البيان هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول. وهذا مما يرد على تعريف الناظم، أن قوله شبه الصفة، الصفة لا تكون إلا مشتقة أو مؤولة بالمشتق، ولم ينص هنا على أن عطف البيان يشترط أن يكون جامدا، على عكس ما اشترط في النعت. هناك اشترط في النعت أن يكون مشتقا، فإذا وقع الجامد موقع النعت وجب تأويله بالمشتق، وهنا يشترط فيه أن يكون جامدا، فإذا وقع المشتق موقع عطف البيان وجب تأويله بالجامد. هذا في نوع واحد وهو العلم المنقول. تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة، وموضح أو مخصص مخرج للتأكيد وعطف النسق والبدل، لأنه ليس فيها توضيح ولا تخصيص. جاء زيد نفسه تقوية فقط، ليس فيه توضيح، جاء زيد واضح نفسه، تقول هذا تقوية. وعطف النسق جاء زيد وعمر، هذا معطوف على سابقه، ليس فيه توكيد ولا تخصيص. وللبدل تقول أكلت الرغيف ثلثه، ليس فيه توضيح ولا تخصيص. وجامد موضح أو مخصص جامد، هذا أخرج النعت، لأن النعت لا يكون إلا مشتقا. جامد غير مؤول، أخرج النعت فيما إذا وقع جامدا مؤولا بالمشتق، وهذا الحد أسلم من حد الناظم رحمه الله تعالى، بل واضح أن المراد بعطف البيان التابع الموضح أو المخصص الجامد غير المؤول. وأما كونه تابع شبه الصفة، هذا أشبه ما يكون برسم، وفيه إحالة وفيه إبهام وفيه تعميم، وليس بواضح، ويرد عليه ما سبق. حينئذ نقول تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول، فاختص بماذا؟ بكونه تابعا، وبكونه مفيدا للتوضيح بعد المعارف وللتخصيص بعد النكرات، كذلك يشترط فيه أن يكون جامدا. فإذا كان جامدا ثم وقع موقعه النع المشتق حينئذ وجب تأويل المشتق بالجامد. وغير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، نحو جاء زيد هذا جامد، هل نقول عطبيان؟ ها جاء زيد هذا المشار إليه، إذن هو جامد لكنه مؤول بماذا؟ بالمشتق، فلا نعربه عطف بيان، لأنه وإن كان جامدا إلا أنه في قوة المشتق، في قوة المشتق. ولذلك نقول الجامد نوعان، جامد محض خالص لا يؤول بالمشتق، وجامد غير محض في قوة المشتق مؤول بالمشتق. وليست المسألة كذا مفلوتة، وإنما الجامد المؤول بالمشتق هو ما كان واحدا من تلك التسعة والعشر التي ذكرناها سابقا، اسم الإشارة والمنسوب والجملة وشبه الجملة إلى آخر ما ذكرناه، وأما ما عداها فالأصل أنه جامد محض، فالتفريق بينهما واضح بين. فالجامد نوعان، جامد مؤول بالمشتق وجامد غير مؤول بالمشتق. وعطف البيان الأصل فيه أن يكون جامدا محضا، وقد يقع مشتقا بشرط أن يكون مسمى به. الصديق، جاء أبو بكر أو قال أبو بكر الصديق، صديق هذا عطف بيان. طيب كيف عطف بيان هو فعيل من صيغة المبالغة وهو مشتق؟ تقول كونه فعيلا قبل نقله وجعله لقبا، قال عمر الفاروق، فاروق فاعول، فهو ماذا؟ مشتق. حينئذ كيف وقع مشتقا وهو عطف بيان، وعطف البيان لا يكون إلا جامدا؟ نقول كونه مشتقا قبل جعله علما، هذا بيناه سابقا وقلنا هذا مثله مثل الأعلام التي تكون مشتقة، صالح سمى صالح وليس بصالح، نقول كونه صالحا قبل جعله علما، وأما صالح بعد جعله علما فهو كزيد، زيد لا يدل على معنى. كذلك الأسماء التي في الأصل هي مشتقة، سواء كان اسم فاعل اسم مفعول فعيل إلى آخره، فإذا كان كذلك حينئذ إذا جعل علما سلب منه المعنى الذي كان قبل العلمية. إذن عطف البيان المراد به هنا تابع شبه الصفة، وحقيقة القصد به مكشفة إذا قلنا أنها تابعة داخل في الحد أولى على الخلاف الذي ذكرناه، والأولى ما ذكره ابن هشام في قطر الندى. عطف البيان قال أبو حيان سمي به لأنه تكرار الأول لزيادة البيان، فكأنك رددته على نفسه بخلاف النعت والتوكيد والبدل. وقيل سمي عطف بيان أو عطف لأن أصله العطف، فأصل جاء أخوك زيد وهو زيد، هذا الأصل، لكن هذا يحتاج إلى دليل. جاء زيد أخوك أو جاء أخوك زيد، أصل زيد وهو زيد، فحذفت الواو ثم الضمير، هذا لا دليل عليه. والكوفيون يسمونه ترجمة، وهو الجاري مجرى النعت في تكميل متبوعه توضيحا في المعارف، نحو جاء أخوك زيد، جاء فعل ماضي وأخوك فاعل وزيد عطف بيان، لأنك إذا قلت جاء أخوك، أخوك من؟ زيد ولا عمرو ولا خالد؟ إذا كان عنده عدة إخوة، فإذا قلت جاء أخوك زيد رجعت إليه، انظر جاء أخوك ثم رجعت فبينت من هو هذا أخوه وقلت زيد، إذن حصل توضيح أو لا؟ حصل توضيح، هذا واضح بين. وتخصيصا في النكرات، تخصيصا في النكرات، من شجرة مباركة زيتونة، شجرة مباركة نكرة، هذا يحتمل الزيتونة وغيرها، زيتونة خاصها، مثل ما تقول جاءني رجل ثم تقول طويل خصصته. وتخصيصا في النكرات نحو من شجرة مباركة زيتونة. وقيل توكيدا، وهذا قلنا ضعيف، في المكرر بلفظ نحو لقائل يا نصر نصر النصر. قال ابن مالك الأولى عندي جعله توكيدا لفظيا، وهذا أولى، هذا الظاهر، لأن عطف البيان حق أن يكون للأول به زيادة ووضوح، وتكرير اللفظ لا يتوصل به إلى ذلك، هذا شيء آخر أيضا، يعني إذا قيل بأنه اتحد معه في اللفظ، هذا الأصل في التوكيد اللفظي، ثم زد على ذلك أن الأصل في عطف البيان يكون موضحا، حقيقة القصد به منكشفا، وإذا كرر اللفظ بعينه هو جاء زيد زيد، هل حصل توضيح؟ ما حصل، هذا مثله، هذا جيد. ويجب جموده ولو تأويلا، وبذلك يقابل النعت. والمراد بالجامد تأويل العلم الذي كان أصله صفة فغلبت، يعني الصفة العلمية. ولا يشترط كونه أخص من المتبوع أو غير أخص في الأصح، هكذا نص عليه السيوطي في جمع الجوامع. ولا يكون عطف البيان مضمرا وفاقا، يعني لا يقع عطف البيان ضميرا، ولا تابعا للمضمر على الصحيح، لأنه في الجوامد نظير النعت في المشتق. وجوزه بعضهم في نحو قاموا إلا زيدا، زيدا بيان للمضمر في قاموا. ولا يكون جملة ولا تابعا لها، لا يقع جملة عطف البيان، ولا تكون الجملة معطوفا عليها بالبيان، يعني لا يأتي عطف البيان عطفا لجملة وهو لفظ مفرد، ولا العكس، ولا العكس. قال هنا الشارح: وعطف البيان هو التابع الجامد المشبه للصفة، هذا تنكيك على الناظم، وهو قوله التابع الجامد، يعني يرد على حد الناظم بكونه لم يبين أن عطف البيان يشترط فيه أن يكون جامدا، فنكت عليه وقال التابع الجامد المشبه للصفة، انظر شبه الصفة أبقاها كما هي، وزاد عليه الجامد، هذا جيد. المشبه للصفة أشبهه في ماذا؟ فسره ابن عقيل في إيضاح متبوعه وعدم استقلاله، نحو أقسم بالله أبو حفص عمر. أقسم بالله، أقسم فعل ماضي، وبالله جار مجرور متعلق بقول أقسم، أبو حفص فاعل، عمر بالرفع في الأصل عطف بيان، لأن أبو حفص هذا ما هو واحد، اثنين ثلاث عشر، فإذا قال جاء أبو عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ يحتمل كذلك، فإذا قال جاء أبو عبد الله زيد، حينئذ تعين، حصل كشف وإيضاح لما سبق. فعمر عطف بيان لأنه موضح لأبي حفص، فخرج بقوله الجامد الصفة لأنها مشتقة أو مؤولة به، وخرج بما عدا ذلك التوكيد وعطف البيان لأنهما لا يوضحان متبوعهما، والبدل الجامد لأنه مستقل، الجامد البدل لأنه على إعادة العامل، سيأتي أنه جملة مستقلة، جملة مستقلة. وأما التوكيد وعطف النسق فلا يوضحان استقلالا، وإلا يقع بهما التوضيح، ولكنه يكون تبعا، يعني ليس المقصود أصالة بالتوكيد وعطف النسق أن يكون ماذا؟ موضحا، أي لا يؤتى بواحد منهما لقصد الإيضاح أو التخصيص استقلالا، فإن أفاد واحد منها شيئا من ذلك كعطف أحد المترادفين على الآخر عطف نسق، وكبدل الكل من الكل، فإن هذه الفائدة ليست مقصودة، ليست مقصودة، لأن بدل الكل من الكل وإن أفاد الإيضاح إلا أنه ليس هو الأصل، إذا قلت جاء زيد أخوك على أن يكون أخوك هو بدل، فحينئذ نقول حصل به إيضاح، جاء أخوك زيد، زيد بدل من أخوك، حصل به إيضاح أو لا؟ حصل به إيضاح، لكن ليس هو القصد الأصلي في البدل، وإنما هو القصد الأصلي يكون في ماذا؟ في عطف البيان. فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي. سبق أن النعت الحقيقي يجب أن يوافق متبوعه في 2 من 10 أو 4 من 10، في 2 من 5 هذا عام، والنعت الحقيقي في 4 من 10، واضح؟ عطف البيان في ذلك مثل النعت الحقيقي، عطف البيان في موافقة متبوعه في 4 من 10 مثله، فيشترط في النعت أن يكون مطابقا لمنعوته إفرادا وتثنية وجمعا وتنكيرا وتعريفا وتذكيرا وتأنيثا، هذا يشترط في النعت الحقيقي، مثله عطف البيان بإجماع إلا مسائل خفيفة وقع فيها نزاع، أن يكون عطف البيان موافقا لمتبوعه المبين في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، واضح هذا؟ المعنى واضح والبيت صعب. فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق أول نعت وليه. من يشرح أعرفه. فأولينه الفهد للتفريع لأنه قال شبه الصفة، شبه الصفة أشبه الصفة، لما أشبه الصفة أخذ حكمه، أليس كذلك؟ لما أشبه الصفة في كونه موضحا في المعارف مخصصا في النكرات أخذ حكمه. فأولينه، إذن الفعل التفريع أولي، أولي بمعنى أعطي، أولي فعل أمر والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. أولينه، والنون هذه فاعل توكيد، توكيد ولا فاعل؟ ها؟ لماذا لا نقول فاعل؟ نريد أن نفحص، لماذا لا نقول أولينه النون هنا فاعل؟ ها؟ متى تكون النون فاعل؟ نون الإناث، وهل هذا الموضع منه؟ جواب لا. فأولينه، إذن النون هذه نون التوكيد الخفيفة، توكيد الخفيفة. إذن فعل الأمر هنا ها مبني أو معرب؟ ها مبني على ماذا؟ ها أجيب الفتحة. طيب أصله أولى كأعطى، إذا قلت أعطينه ها مبني على أعطينه، مبني على الفتحة، ترجع المحذوف، هذا سيأتي خشينا، حينئذ المحذوف يرجع وهو الذي حذف من أجل البناء هنا. أولينه، أولينه، الياء هذه هي الألف في أولى، رجعت على أصلها، رجعت على أصلها. فأولينه، والضمير متصل هنا ها مفعول به أول لأولي، أين مفعوله الثاني؟ اسم الموصول ما. أولينه يعني أعطينه، ما اسم موصول بمعنى الذي، من وفاق الأول، من وفاق جار ومجرور متعلق ب ها بأولي، اسمع. فأولينه، عرفنا إعرابه، من وفاق جار ومجرور متعلق بقول أولي، وفاق ما مضاف والأولي مضاف إليه، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل نص مفعول ثاني لأولي، من وفاق الأول النعت ولي، النعت مبتدأ وولي ولي ولي هذا فعل ماضي ولي، والضمير العائد على ما محذوف، ما وليه، من نعت وليه، من نعت وليه، لأن جملة النعت ولي هذه في لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ما، كأنه قال ما النعت وليه من وفاق الأول، من وفاق الأول، فمن وفاق الثانية متعلق بقوله ولي، أي وليه، والضمير المستتر في ولي عائد على النعت، وتقدير البيت فأولينه من وفاق الأول الذي النعت وليه من وفاق الأول. هذا البيت فيه ركة، من وفاق المراد بالوفاق الموافقة، والأول المراد به المتبوع، من وفاق يعني موافقة، والأول المراد به المتبوع، يعني فأعطينه، الضمير يعود على عطف البيان، فأعطينه، أعطي عطف البيان، من موافقة الأول المتبوع ما أعطيته النعت الحقيقي من موافقته للأول، فذاك من أربعة من عشرة. لما كان عطف البيان مشبها للصفة لزم فيه موافقة المتبوع كالنعت، فيوافقه في إعرابه وتعريفه أو تنكيره وتذكيره أو تأنيثه وإفراده أو تثنيته أو جمعه، حينئذ لابد أن يكون موافقا لما سبق. وقوله النعت هنا وإن أطلقه إلا أن مراده النعت الحقيقي، النعت الحقيقي، لأنه هو الذي دخل في قوله شبه الصفة. قوله النعت أي الحقيقي، لأنه يجب في البيان أن يكون كالمبين في الإفراد والتذكير وفروعهما كالنعت الحقيقي بخلاف السبب، وهذا مجمع عليه متفق عليه بين النحاة، أي وجوب مطابقة البيان والمبين تعريفا وتنكيرا وإفرادا وغيره وتذكيرا وغيره، هذا متفق عليه. فأولينه من وفاق أي موافقة الأول المتبوع، أي أعطينه من نعت أي الحقيقي وليه، أي أخذه من موافقة الأول. هذا شرح لحل البيت. أعطينه من نعت أي الحقيقي وليه، أي أخذه من موافقة الأول. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، هذا داخل فيما سبق، ولكن نص عليه ردا لمن منع أن يعطف عطف بيان المعرفة على النكرة، والعكس بالعكس، العكس به لا ليس هذا. فقد يكونان منكرين، هذا مختلف فيه، هل يشترط في عطف البيان أن يكون في المعارف أو يجوز في النكرات؟ الصواب الثاني، أنه يجوز في النكرات، ولذلك قال فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. فقد هذه للتفريع على قوله فأولينه، تفريع على قوله فأولينه. فقد يكونان يعني العطف ومتبوعه، يكونان هذا فعل مضارع ناقص والألف اسمه، منكرين خبر، والمراد بالألف هنا عطف البيان ومتبوعه. قد يكونان منكرين كل منهما نكرة، كقوله من ماء صديد، ماء متبوع مبين وصديد هذا عطف بيان، إذن وقعا نكرتين. كما يكونان، كما كاف هذا للتشبيه، وما مصدرية، يكونان أي عطف البيان ومتبوعه معرفين، وهذا متفق عليه المعرفان، وإنما وقع النزاع فيه في التنكير، ولذلك عاكس في التشبيه، يعني كاف هنا دخلت على ماذا؟ على المتفق عليه، والأصل عكس. أشار بإتيانه بكاف التشبيه المفهمة للقياس الشبهي بل الأولوي. لماذا الأولوي؟ لأن احتياج النكرة إلى البيان أشد من غيرها، أشد من غيرها، فإذا احتجنا أن يبين المعرفة فكذلك نحتاج أن يبين النكرة، بل هي أولى، هي أولى. إذن فقد يكونان منكرين، أن يكون عطف البيان والمتبوع كل منهما نكرة، بل هو أولى من المعرفة، لأن النكرة أشد احتياجا وافتقارا إلى البيان من المعرفة، المعرفة كاسمها معرفة. إذن أشار بإتيان بكاف التشبيه المفهمة للقياس الشبهي بل الأولوي، أشار إلى خلاف من منع إتيانهما نكرتين، لأن ثم من نازع. فقد يكونان منكرين لماذا؟ قالوا لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد، النكرة ليست على مرتبة واحدة، قلنا نكرة محضة ونكرة غير محضة يعني مخصصة، ثم التخصيص مراتب، التخصيص مراتب. إذن قد يبين المخصص المخصص، يعني مخصص بأعلى مخصص بأدنى، وقد يبين المخصص يبين ماذا؟ يبين النكرة المحضة، إذن ليست على مرتبة واحدة، لأن النكرة تقبل التخصيص بالجامد كما تقبل المعرفة التوضيح به، نحو لبست ثوبا جبة، ثوبا هذا مفعول به، لبست ثوبا جبة، جبة شرابه، هذا عطف بيان، بين الثوب ما هو جبة، ثوب عام. هذا مذهب الكوفيين أنه يجوز أن يخصص النكرة بالنكرة، يعطف عطف بيان النكرة بالنكرة. وذهب غيرهم إلى المنع بأن عطف البيان خاص بالمعارف وأما النكرات فلا، هذا نسب إلى جمهور البصريين. وذهب غيرهم إلى المنع وأوجبوا في الأمثلة التي ذكرها نعقيل هنا، من ماء صديد، من شجرة مباركة زيتونة، هذه واردة، أو كفارة طعام مسكين، إن للمتقين مفازا حدائق، هذه كلها ذكرها الكوفيون على أن النكرة قد تكون نكرة في ماذا؟ في باب عطف البيان، كل منهما يبين بالآخر، وخصوا عطف البيان بالمعارف. قال ابن عصفور: وإليه ذهب أكثر النحويين، وقيل هو مذهب البصريين. قال فيه الهمع: ومنع البصرية جريانه على النكرة، وقالوا: لا يجري إلا في المعارف، لا يجري إلا في المعارف، يعني عطف البيان لا يكون إلا بين المعارف، في المعارف، أما النكرات فلا. هذا مذهب البصريين، والصواب هو مذهب الكوفيين لوروده. وقيل يختص عطف البيان بالعلمي فقط، اسما أو كنية أو لقبا. وحجة من منع بأن البيان بيان كاسمه، والنكرة مجهولة، والمجهول لا يبين المجهول. إذا كانت النكرة مجهولة وعطف البيان لما جاء به للبيان، حينئذ المجهول لا يبين المجهول، مجهول لا يبين المجهول. ورد بأن بعض النكرات أخص من بعض، والأخص يبين الأعم، الأخص من النكرات يبين الأعم، مثل ما قلنا رجل فصيح، فصيح أخص ورجل عام، إذن صح ذلك. وقول الزمخشري والجرجاني: يشترط كونه أوضح من متبوعه، مخالف لقول سيبويه: يا هذا ذا الجمة، يا هذا ذا الجمة. إن ذا الجمة عطف بيان، مع أن اسم الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة. ولذلك اشترط الزمخشري أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه، وهذا ضعيف. لماذا؟ لأن سيبويه أعرب: يا هذا ذا الجمة، ذا الجمة هذا عطف بيان، وأيهما أعرف؟ اسم الإشارة أعرف، إذن وقع عطف البيان هنا أدنى، إذن لا يشترط فيه أن يكون مساويا له، لا في التعريف ولا في التنكير. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. ذهب أكثر النحويين إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، وذهب قوم منهم المصنف ومذهب الكوفيين إلى جواز ذلك. فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. قيل: ومن تنكيرهما قوله تعالى: توقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة عطف بيان، وعند المانع بدل، بصريون يعرفونها بدلا، ويسقى من ماء صديد، صديد عطف بيان، وعند البصريين المانعين بدل. فزيتونة عطف بيان لشجرة، وصديد عطف بيان لماء. أو كفارة طعام مساكين، إن للمتقين مفازا حدائق، حدائق. إذن هنا حصل ماذا؟ عطف البيان النكرة للنكرة. ثم وجد فيه ما اشترطه بقوله: وفأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول نعتولي، فكان مطابقا لما قبله. وأما قول الزمخشري أن مقام إبراهيم عطف على آيات بينات، ما هي الآية هناك؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هل يصح أن يعرف مقام إبراهيم عطف بيان على ما سبق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مقام إبراهيم وآيات بينات مخالف للشرط الذي ذكره في قوله فأولينه. هل حصل تطابق بينهما؟ آيات جمع، مقام إبراهيم واحد، آيات مؤنث، مقام إبراهيم مذكر، آيات بينات نكرة، مقام إبراهيم معرفة. إذا خالفه في ثلاثة أشياء، ولا يمكن أن يكون نعتا، لا يمكن أن يكون عطف بيان. وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. كل اسم صح الحكم عليه بأنه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص، صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل. كل ما صح إعرابه عطف بيان مفيد للإيضاح أو للتخصيص، صح أن يحكم عليه بأنه بدل كل من كل، مفيد لتقرير معنى الكلام وتوكيده، لكونه على نية تكرار العامل من غير عكس، من غير عكس، يعني يعرب عطف البيان بدلا، وليس كل ما صح إعرابه بدل أن يعرب عطف بيان. لماذا؟ لأن عطف البيان كما سبق أن العامل فيه هو العامل في المتبوع. إذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك هذا عطف بيان، أو جاء أخوك زيد، زيد عطف بيان، ما العامل فيه الرفع؟ جاء نفسه. وأما إذا قلت بأنه بدل حينئذ العامل فيه ليس هو جاء، وإنما هو عامل محذوف مماثل للمذكور، جاء زيد جاء أخوك، فأخوك معمول لجاء المقدر هذا وليس لجاء الملفوظ، إذا فرق بينهما. جاء أخوك زيد على أنه عطف بيان جملة واحدة، وجاء زيد أخوك على أنه بدل جملتان، وفرق بين الجملة والجملتين. إذن كل ما أعرب عطف بيان صح أن يعرب بدل كل من كل من غير عكس، إلا ما استثناه الناظم رحمه الله تعالى، ولذلك قال وصالحا. وإذا كان جائزا حينئذ أيهما أولى؟ إذا جاز أن يعرب عطف بيان، وقلنا الأصل أن العطف عطف بيان يجوز إعرابه بدل كل، أيهم أولى؟ عطف البيان لأنه يجعله جملة واحدة، وإذا أمكن إيصال الكلام وجعله جملة واحدة أولى من فصله وجعله جملتين، أولى من جعله جملتين، ولذلك عبر عنه وصالحا. قيل أشار بالصلاحية إلى أن عطف البيان أولى من البدل في غير ما استثني، لأن الأصل في المتبوع أن لا يكون في نية الطرح، هذا سيأتي بحث في البدل، وأن لا يكون التابع كأنه من جملة أخرى ثانية لأنه على نية تكرار العامل. ثم جواز الأمرين بالنظر إلى صورة التركيب، وأما بالنسبة لقصد المتكلم فلا يصح إلا أحدهما، يعني إذا أنت تكلمت وقصدت الثاني عطف بيان ما يجوز أن يعرب بدل، لماذا؟ لأن الجواز هنا باعتبار اللفظ نفسه لا باعتبار النية، إذا علم قصد المتكلم ما جاز إلا أحدهما، إن عنا البدل تعيا وهذا لا شك فيه واضح، وإن عنا عطف البيان لا يجوز إعرابه بدلا. يعني لو أنا تكلمت أنا قصدت عطف البيان فقلت جاء أخوك زيد، لا يجوز أن تعرف زيد بدل لأني قصدت ماذا؟ عطف البيان، يعني علم القصد. وأما إذا لم يعلم فالتركيب من حيث هو، فكل ما جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بدل إلا ما استثني، إذا ليس على إطلاقه، وأما بالنسبة لقصد المتكلم فلا يصح إلا أحدهما، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمران. صالحا هذا مفعول كان ليرى، ويرى هذا مغير الصيغة، ولبدلية متعلق بقوله صالحا، ويرى صالحا لبدلية في غير نحوه. نحن نقول ما أعرب عطف بيان صلح أن يعرب بدل، إذن يرى ما هو الذي يرى؟ ضمير نائب الفاعل يعود على ماذا؟ عطف البيان، إذن يرى عطف البيان صالحا لبدلية، إذا استحضرت الضمير حينئذ عرفت المراد. يرى عطف البيان صالحا لبدلية يعني مضطردا مطلقا إلا في موضعين، أشار إلى الأول بقوله في نحو يا غلام يا عمرا، ما غلام يا عمرا بضم الميم وفتحها علم منقول من المضارع منصوب عطف بيان على محل غلام، هذا عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدل كل من كل. لماذا؟ لأن شرط البدل والمبدل منه أنه يحل محله، فما سيأتي محله، ولذلك هذه المسألة لو تأخر في باب البدل لكان أجود، والفروق بين النوعين عطف البيان وعطف البدل يكون النحاة في هذا المحل، والصواب تأخيرها إلى ما بعده. إذن شرط البدل والمبدل منه أن يصح حلوله محل الأول، الثاني يصح أن يحل محل الأول فيتسلط عليه العامل مباشرة، فإذا امتنع. هنا إذا قلنا ماذا؟ يا غلام يا عمرا، غلام هذا يا حرف نداء، وغلام منادى، ويعمر عطف بيان، هل يصح أن يعرب بدل؟ لا يصح. لماذا؟ نعم لا يصح حلول محل غلام. لماذا لا يصح حلول محل غلام؟ نعم يأمر حركة الراء، حركة الراء فتحة منصوب، إذن منصوب باعتبار محل غلام. أنت إذا نطقت أنا سمعت رجل يقول يا غلام يا أمر، إذا عرفت كلامه حينئذ نقول يا ندى غلام مبني يا أمر بالنصب، هو نطق به منصوبا. إذن عطف بيان باعتبار المحل. لو جوزت أن أعربه بدل كل من كل حينئذ لابد أن يكون مدخولا ليا، وإذا كان مدخولا ليا حينئذ يكون يعمر. لو نطق به هكذا يا غلام يعمر قلنا جاز، وأما نطقه بالنصب نقول يمتنع. لماذا؟ لأن إعراب يعمر يصح بدلا بحيث يبقى على إعرابه كما هو ويحل محل الأول، وهنا لا يصح أن يقال يا يعمر بالنصب. لماذا؟ لأنه علم، والعلم إذا وقع منادا وجب بناؤه على الضم، فتقول يا غلام يعمر، هذا الأصل. لو نطق بها كذا قلنا صح إعرابه بدل. حينئذ لما لم يصح إحلاله محل الأول امتنع إعرابه بدلا لأنه منصوب في اللفظ. وليس المراد أنك تغير الحركة من عندك تبدل وتغير، لا، إنما تنظر في المنطوق به الذي أمامك. حينئذ تقول يا غلام يعمر بالنصب لا يجوز أن يعرب الثاني بدلا. لماذا؟ لأنه إنما يجوز إعرابه بدلا إذا صح إحلاله محل الأول وهو غلام، وهنا لا يصح لأنه منصوب غلام مبني على الضم امتنع إحلاله محل الأول. ونحو بشر تابع البكري، بشر تابع البكري، هذا يقصد به البيت أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. من يشرح؟ أنا ابن التارك البكري بشر، بشر أين محل الشاهد؟ بشر هذا عطف بيان مما نعم البكري، ولذلك قال الناظم هنا ونحوي يعني من في غيري، هذا المستثنى مما لا يجوز إعرابه بدل مع كون عطف بيان. الأول غلام يعمر، ثاني ونحوي هذا معطوف على غير، بشر تابع البكري، إذن البكري هذا متبوع وبشر تابع له، عطف بيان. ابن مالك يقول لا يجوز أن يعرب بدل، ما العلة؟ الذي يعرف يرفع يده، ما العلة في كونه لا يصح إعرابه بدل؟ اصبر اصبر أحمد. نعم كيف يعني ما وافق التعريف؟ نريد علة أوضح. نعم ارفع صوتك أنت. ما أسمع شيء. البدل يحل محل المبدل منه، وهنا يصح أنا ابن التارك بشر. لماذا لا يصح؟ أي نعم، ووصل ألف إذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني. أنا ابن التارك بشر الضارب زيد، هل يصح ضارب زيد؟ لا يصح، لأن المضاف إذا حلي بأل مما يشابه يفعل، حينئذ لابد أن يكون المضاف إليه قد حلي بأل أو مضاف إلى ما فيه أل. ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني، إن لم توصل بالثاني لا يغتفر. حينئذ التارك اسم فاعل وهو مضاف والبكري مضاف إليه. بسر هذا عطف بيان من المضاف إليه البكري، وحينئذ البكري، وحينئذ لما لم يصح إحلال بسر مقام البكري امتنع إعرابه بدل كل من كل، والسبب في ذلك أنه محلا بأل المضاف فلا يجوز. ونحو بشر تابع البكري أي من كل تركيب عطف فيه على اسم خال من أل معرف بها مضاف إليه وصف محل بأل، وليس أن يبدل بالمرضي، وليس أن يبدل أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر اسم ليس منه بالمرضي، مرضي هذا خبر ليس دخلت عليه الباء الزائدة، هذا فيه تنكيت أو ردا على من جوز الضارب زيد وهو الفراء، يعني ليس أن يبدل منه بشر من البكري بالمرضي، وإن جوزه الفراء بناء على جواز الضارب زيد لأنه لم يشترط في المضاف إليه شيء، وهذا راجع للصورة الثانية وصرح به مع علمه مما قبله ردا على الفراء المجوز للأول. إذن القاعدة العامة أنه يصح كل ما أعرب عطف بيان أن يعرب بدل كل من كل من غير عكس، إلا فيما استثناه الناظم، والقاعدة فيه الضابط العام أن يمتنع إحلاله محل الأول، فإن لم يمتنع حينئذ صح إعرابه بدل كل من كل، والضابط العام إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، فإن امتنع حينئذ لا يصح. ومن صور الامتناع يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، الحارث هذا عطف بيان ولا يجوز إعرابه بدل كل من كل، لماذا؟ لأنه محل بأل، والمحل بأل لا يتلو ياء النداء إلا في صور معدودة مستثناة، وهذا ليس منها، لأنه لا يصح أن تقول يا الحارث يا الحارث، هنا ليس كالسابق يا غلام يعمرا يعمرا، هذا علم، لو كان يعمر لصح، وهنا يا زيد الحارث بالبناء على الضم، نقول هذا لا يصح أن يكون بدل كل من كل من زيد، لماذا؟ لأنه لا يقال يا الحارث، لأن المدخول أل لا تدخل عليه يا، من كل مناد أتبع بما فيه أل فإنه لا يجوز لك أن تقول يا الحارث فتنادي ما فيه أل. ونحو كذلك يا أيها الرجل زيد، يا أيها الرجل زيد، فالرجل نعت لأي، وزيد عطف بيان عليه، ولا يصح أن تقول يا أيها زيد، فيعرب عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل، فيجوز أن يعرب عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل، لأنك تقول يا أيها الرجل، الرجل عطف نعت لأي، وزيد هذا عطف بيان، حينئذ لا يصح أن يكون بدل كل من كل. ومنه يا زيد هذا، يا زيد هذا، كذلك يعرب هذا عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل كل من كل، لماذا؟ لأنه كما سيأتي أن هذا إذا وقع منادا لابد من وصفه بمحلا بأل، وهنا لم يحل بأل، لم يوصف يا زيد هذا هكذا، يقول هذا عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل كل من كل، لماذا؟ لأنه إذا قيل يا هذا لم ينعت بما في أل، وهذا ممتنع، هذا ممتنع. ومنه زيد أفضل الناس الرجال والنساء، زيد مبتدأ، أفضل خبر، الناس مضاف إليه، الرجال والنساء، ها زيد أفضل الناس الرجال والنساء، أفعل التفضيل إذا أضيف صار بعضا من المضاف إليه، صار بعضا من المضاف إليه، إذا قيل زيد أفضل الناس الرجال نقول هذا عطف بيان ولا يجوز أن يعرب بدل، لماذا؟ لأنك إذا عرفته بدل صار زيد أفضل بعض الرجال وبعض النساء، هذا المعنى فاسد أو صحيح؟ فاسد، لماذا؟ لأنه بإعادة العامل، أفضل الناس العامل في الناس ما هو أفضل، فإذا أعربته بدل حينئذ أفضل الرجال يعني بعض الرجال والنساء معطوف عليه، وصار أفضل بعض النساء، وهذا فاسد المعنى، فاسد المعنى. إذن القاعدة العامة أنه متى ما صح إحلال العطف عطف بيان محل سابقه جاز أن يعرب بدل كل من كل. قال الشارح هنا: كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا من غير عكس، نحو ضربت أبا عبد الله زيدا، زيدا عطف بيان وبدل كل من كل. واستثنى المصنف من ذلك مسألتين يتعين فيهما كون التابع عطف بيان: الأولى أن يكون التابع مفردا معرفة معربا، والمتبوع منادا، نحو يا غلام يعمر، فيتعين أن يكون يعمر عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، فكان يجب بناء يعمر على الضم، لأنه لو لفظ بيا معه لكان كذلك. واضح هذا؟ إذا المثال في ماذا؟ بالنصب، أما لو رفعه بالضم لا إشكال فيه يجوز. ثانية: أن يكون التابع خاليا من أل والمتبوع بأل، فقد أضيفت إليه صفة بأل، نحو أنا الضارب الرجل زيد، فيتعين كون زيد عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل. وسبق أن تم خلاف في هذا، هل يصح أن يعطف أصلا مما لا يصلح أن يكون مضافا إليه أو لا؟ سبق معنى هذا أنه يغتفر في التوابع ما لا في الثواني ما لا يغتفر في الأصول. فيلزم أن يكون التقدير، ولا يجوز كونه بدلا من الرجل، لأن البدل على نية تكرار العامل، فيلزم أن يكون التقدير أنا الضارب زيد، ولا يجوز ذلك لما عرفت في باب الإضافة من أن الصفة إذا كانت بأل لا تضاف إلا إلى ما فيه أل أو ما أضيف إلى ما فيه أل. ومثل الضارب أنا الضارب الرجل زيد قول الشاعر أنا ابن تارك البكري بشر، فبشر عطف بيان، ولا يجوز كونه بدلا، إذ لا يصح أن يكون التقدير أنا ابن تارك بشر. وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي، لأن تجويز كون بشر بدلا غير مرضي، وقصد بذلك التنبيه على مذهب الفراء والفارس، لأنه يجوز عندهما الضارب زيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.